نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون إن النفوس البشرية يصيبها السآمة والملل ويعتريها الفتور والكلل كلل عن العمل وفتور عن طاعة الله عز وجل ولكنها ما إن يحدوها الحادي ويقودها الساعي ويذكرها المذكر بسير العلماء والصالحين وأخبار المخبتين والناسكين إلا وتأخذ الهمة في العلو والنشاط قال بعضهم كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي إخوة الإسلام في تاريخنا الإسلامي مفاخر العلماء وعدل الأمراء وزهد النبلاء ولكن ماذا عمن جمع هذه المكارم كلها طلب العلم في صباه فقاده إلى الخشية والنقاء وكان به وريث الأنبياء تولى إمرة المدينة فكان لها نعم الأمير ثم تولى الخلافة ففرح به الصغير والكبير ملأت محبتهم قلوب المؤمنين وشهد له بالخيرة والصلاح حتى غير المسلمين إنه العالم الراشد والخليفة الزاهد أشج بني أمية ونجيبها عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي رحمة الله عليه ولد رحمه الله سنة 60 للهجرة وتوفي سنة 101 أمه هي أم عاصم ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولادته ولد عمر بحلوان قرية بمصر وأبوه أمير عليها سنة 60 للهجرة يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل يروى في الحديث أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها فنظرنا في 100 الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز ويقول عنه الإمام الحسن البصري ما ورد علينا يعني بالبصرة قط كتاب عمر بن عبد العزيز إلا بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد مظلمة ويقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله وكان إماما فقيها مجتهدا عارفا بالسنن كبير الشأن ثبتا حجة حافظة قانتا لله أواها منيبا